بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية. كلام في مستحبات الإحرام بعد أن فرغ الماتن والشارح من بيان واجبات الإحرام. لبس ثوبي الإحرام، عقد النية، التلبية، شرع في بيان مستحبات الإحرام. بعد ذلك هم سوف يبين مكروهات الإحرام في نهاية المطاف حول القول في الإحرام. بعد ذلك يأتي تروكات الإحرام، محظورات الإحرام. الآن الكلام يقع حول مستحبات الإحرام. قال: ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر. الشهيد الثاني قال بل لمطلق الذكر، ليش؟ لإطلاق النص، فيشمل الصبي. ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية. حيث يحرم، يعني بعقد النية والتلبية، حيث يحرم إن كان راجلا يعني غير راكب. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي راجلين مترجلين، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. حيث يحرم إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مطلقا يعني راكبا أو ماشيا بغيرها، بغير طريق المدينة. فإذا كان المحرم راجلا غير راكب وفي المدينة المنورة بطريق المدينة المنورة، يستحب له رفع الصوت بالتلبية. أما إذا كان بغير المدينة، بغير طريق المدينة، قال مطلقا سواء كان راكبا راجلا أو راجلا أو ماشيا، لأن الراجل هو الماشي. وذلك حبيبي لما ورد في الروايات بالنسبة إلى استحباب رفع الصوت بالتلبية. لاحظوا في الهامش قال: لصحيح حريز عن الصادقين عليهم السلام لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبرائيل عليه السلام ملك الوحي مطاع ثم أمين، فقال: مر أصحابك بالعج والثج. فالعج رفع الصوت بالتلبية، هذا محل الشاهد. فالعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن، وأيضا مرسلة فضالة عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال الماتن الشهيد الأول عليه الرحمة: ويستحب للرجل. فكأنما أخرج النساء، أخرج النساء. في مرسلة فضالة عن الصادق عليه السلام: إن الله وضع عن النساء أربعا، الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، واستلام الحجر. المراد من السعي بين الصف والمروة يعني الهرولة بين المنارتين الخضراوين. وإلا فالسعي أيضا من واجبات عمرة التمتع، من واجبات العمرة المفردة. وأيضا في أعمال مكة بعد الإفاضة والرجوع إلى مكة من منى. والسعي معناه شنو؟ يعني حاجز. أيه الهرولة. ولهذا وارد أيضا في بعض الروايات عند وادي مخسر، هنا أيضا يستحب السعي والهر وله. نعم. عند وادي مخسر لو الخروج من ما بين مزدلفة ومنى، هذا في نهاية مزدلفة هنا وادي مخسر يستحب فيه السعي، إلى درجة وارد في الروايات أن الإنسان إذا قضى تفثه ومناسكه ولم يسعى في وادي محسر فليرجع وليسعى فيه، وارد في الروايات. لكن هذه اللي يقول فيها الشافعي نهضا إذا فاض الحديد إلى منى. ويقال والله العالم بأن طير أبابيل هنا رمت بحواصلها أو شنو بحصياتها على جيش أبرهة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. فلذا قال ويستحب للرجل بل لمطلق الذكر رفع الصوت بالتلبية حيث يحرم هذا إن كان راجلا بطريق المدينة، أو مستحب رفع الصوت بالتلبية مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني بلا فرق بين كون المحرم راجلا أو شنو أو راكبا. ولماذا يستحب؟ للنص صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء. البيداء سيأتي أنه ما بين مكة والمدينة. قال وإذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، هذا الرواية قرأناها قبل لحظات. البيداء فيما راجعت عاجلا في الوسائل قبل الدرس مراجعة وتحضير ومراجعة بعض الروايات أن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء، هذه المنطقة البيداء في حجة الوداع في رواية صحيحة. في رواية ثانية أيضا رواية معتبرة أن أسماء بنت عميس نفست في الرواية وقال ولدت محمدا ابنها بالبيداء. هنا قال نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، هذا يوم خروج النبي صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة تقريبا، لأن الشهر قد يكون 29 قد يكون 30، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع. لاحظ منصوص عليه أنه في حجة الوداع، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت واحتشت وأحرمت. لاحظ نفساء أو حائض تحرم. نعم، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى. عائشة أيضا كانت حائض، فلهذا انقلب حجها إلى حج إفراد، وبعد انقضاء المناسك لما قفل النبي راجعا إلى المدينة المنورة قبل أيضا يوم الثامن شهر من ذي الحجة ويوم الغدير، هي قالت لرسول الله بما مضمونه نساؤك يرجعن بحجة وعمرة، وهي ترجع فقط بحجة مفردة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى مسجد التنعيم أدنى الحل برفقة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر وتعتمر، وسوت عمرة مفردة أنها بقيت حائض ما تقدر تدخل صحيح. إلى البيت الحرام. نعم. صحيح. أما أسماء بنت عبيس حيث ولدت ونفست بمحمد بن أبي بكر وبقيت هم كذلك، قال فلما قدموا مكة لم تطهر، مع أنها أحرمت للحج لم تطهر حتى نفروا من منى، وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا أو جمعا اللي هي مزدلفة تسمى جمع أو جمع، ورمت الجمار أعمال منى يوم النحر، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة. فلما نفروا من منى، يعني الإفاضة من منى إلى مكة يوم 12 أو 13 اللي يسموا طواف الإفاضة، لا في نفس اليوم إذا انتهيت من أعمال منى استحب المبادرة لا ينبغي التأخير. فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت والصفا والمروة، يعني طهرت، لأن يبقى عليها شنه أعمال مكة، أعمال مكة طوافين مع السعي، طواف الحج والسعي وطواف النساء، ولكل طواف صلاة ركعتين. هذه هم فائدة في الأثناء، استفدنا فائدة تاريخية روائية وبعض الأحكام من هذا الرواية. قال وإذا علت راحلته البيداء، راحلة المحرم. وين البيداء؟ قلنا هذه البيداء اسم لمنطقة وأرض ما بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى مكة، أقرب إلى مكة إيه من المدينة، في كما راجعت في بعض الشروح، وأن أسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن أبي بكر وين؟ بيداء، في البيداء. نعم. مراد هذه المنطقة. بس شيخنا لما قرأت الرواية في البداية هذه مالت نفست أمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تغتسل وتحتشي نعم وتلبي نعم، ما تصير البيداء قريب من المدينة، لأن إذا قريب من مكة كيف بعد يجي إن شاء الله الآن يجي الآن في أثناء البحث، وهي مسألة جواز تأخير التلبية عن وين؟ جواز المشهور أنه يجوز تأخير التلبية عن نية الإحرام، حتى في روايات أنه حتى يصل البيداء، سنقرأ هذه الروايات. مرت علينا بعض هذه الروايات انصافان، لكن احتمال أيضا أنه ترد رواية في هذا الصدد. هي نفس الرواية، إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، مسجد الشجرة، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء. أنا هذا اللي راجعت، أنها منطقة البيداء بين مكة والمدينة تكون أقرب يقولوا إلى مكة من المدينة، والله العالم. قال أيضا وإذا أشرف، يعني يستحب رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء راكبا بطريق المدينة، وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، يعني حج التمتع. الأبطح قالوا هذا مسيل مكة إذا أحرم لحج التمتع وقصد عرفات. هذا الإحرام يا إحرام الإحرام الثاني، إحرام للحج، أنت خلصت عمرة التمتع الآن تريد أن تحرم من جديد يوم الثامن من الحجة لأعمال حج التمتع. لا. فهناك أيضا منطقة تسمى الأبطح راجعت قالوا هي مسيل مكة، فإذا أحرم للحج الناسك المتمتع، فإذا أحرم للحج وقصد عرفات بيتجه إلى عرفات، قبل أن يصل إلى عرفات أكو الأبطح، ما يقولوا شيخ البطحة وشيخ الأبطح، الله العالم احتماله هذا أبو طالب، نعم اللي نعتقد طبعا احنا الشيعة بأنه مؤمن قريش، ايه. وحتى وجدت أنه عند أهل السنة أيضا بعض العلماء والمتتبعين من المتقدمين والمتأخرين يميلون إلى إيمان أبي طالب. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويكفينا إجماع العترة الطاهرة على إيمان أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. قال وإذا أشرف على الأبطح متمتعا، الأصل في القيود أن تكون متمتعا، أي إذا كان محرما بحج التمتع لصحيح معاوية بن عمار، رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام، إذا كان يوم التروية إن شاء الله، هذه علقنا عليها إن شاء الله أنه احتمال يصير في الهلال تلاعب أو كذا تقديم، إذا كان يوم التروية إن شاء الله، فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر. احنا قرأنا هذا الرواية فيما سبق لما تكلمنا من أين يحرم، عند مقام إبراهيم أو في الحجر، حجر إسماعيل عليه السلام، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة. إذن هذا إحرام الثاني اللي هو إحرام حج التمتع، الإحرام الأول كان لعمرة التمتع لحج التمتع، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج، ثم امضي وعليك السكينة والوقار. هنا الشاهد، قال عليه السلام فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبي، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منا. إذن مع أنه أحرم بالحج، يعني نوى عقد نية الإحرام عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ولكن يقول الإمام ثم مضي وعليك السكينة والوقار، وين تلبي؟ قال فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلبي، هذه التلبية مالت الإحرام. وأكو التلبية الثانية المستحبة، احنا كلامنا الآن على الإحرام في التلبيات المستحبة ورفع الصوت بالتلبية، وارد أنه يستحب هذه التلبية رفع الصوت، وين؟ في هذه المواضع اللي ذكرها الشهيد الثاني رحمه الله، حيث يحرم إن كان راجلا هنا يستحب رفع الصوت بالتلبية، وين؟ في هذه المواضع، إذا أشرف على الأبطح متمتعا وما سبق. فقول الإمام عليه السلام فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرد فلبي، هذه التلبية الواجبة المتصلة بالإحرام، لأنه لبس ثوب إحرام عقدية تلبية، وقلنا المشهور يجوز تأخير التلبية عن نية الإحرام، فلذا قال فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرد فلبي، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك، هذه رفع صوت التلبية مستحب، حتى تأتي منا. وراح يذكر أيضا بأنه يستحب تكرار التلبية، وارد استحبابها 70 مرة فصاعدا، في رواية عن الباقر عن النبي صلى الله عليه وآله، سنقرأ الرواية بعد لحظات. قال وتسر المرأة والخنثى، المرأة واضح تسر استحبابا لا إلزاما، تسر بالنسبة لهذه التلبيات اللي هو الرجل يرفع صوته لا هرولة على النساء. مرت الرواية إن الله عز وجل وضع عن النساء أربعا، الجهر بالتلبية والهرولة بين الصفا والمروة اللي هو في بين المنارتين وإلى آخره، دخول الكعبة، استلام الحجر. وفي رواية أبي بصير ليس على النساء جهر بالتلبية. أما الخنثى واضح أيضا لأن مشكوك رجوليتها أم لا، صحيح. لذلك قال وتسر المرأة والخنثى، ثم قال ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبي، يعني يجوز الجهر للمرأة وكذا للخنثى لأن مشكوك أيضا. وخب لو كانت رجلان ذاك شيء آخر بعد استحب، احنا كلامنا أنه تسر. ثم قال ويجوز الجهر أي للمرأة بالتلبية حيث لا يسمع الأجنبي أي صوتها، وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام. شايف أنا أشرت لهذه المسألة، لهذه التلبية يعني رفع الصوت بالتلبية، تلبية المستحبة جهرا غير ما يعقد به الإحرام. يقول لكن هذا إن اعتبرنا المقارنة يعني بين النية، نية الإحرام والتلبية، لأن الشهيد الأول ذهب إلى هذا الحكم في اللمعة مقارنة، مع أنه خلاف المشهور بين الأصحاب. صحيح. وقلنا روايات تدل على عدم اشتراط المقارنة، يجوز تأخير التلبية الواجبة عن شنه؟ عن نية الإحرام. احنا كلامنا الآن في التلبية المستحبة رفع صوت التلبية. قال وإن لم نشترط المقارنة كما هو المشهور بين الأصحاب طبعا من جواز تأخير التلبية الواجبة عن نية الإحرام، وإلا جاز العقد بها بهذه التلبية ولو جهرا للرجل. المرأة إذا ما حد يسمعها تجهر بالتلبية يجوز لها الجهر. قال وهو ظاهر الأخبار يعني جواز العقد بهذه التلبية جهرا. نعم. لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الهامش الزبدة الفقهية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء. بس الرواية اللي أوضح منها دلالة أنا نقلتها من الوسائل، رواية عبد الله بن سنان سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال نعم، إنما لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البيداء لأن الناس لم يعرفوا التلبية، فأحب أن يعلمهم كيف التلبية. باب 35 حديث 2 أبواب الإحرام، هذه أوضح للعلم يبالي. لأنه هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال نعم، إنما لبى النبي متى؟ في البيداء. ولهذا قلنا يجوز تأخير البيداء، منطقة ما بين مكة والمدينة بعد مسجد الشجرة، فيجوز تأخير تلبية الواجبة عن نية الإحرام، لا يشترط المقارنة بين عقد النية والتلبية كما هو المشهور بين الأصحاب وبه روايات صحيحة. بس يستفاد شيخنا التساوي بين التلبية في البيداء والتلبية في مسجد الشجرة، مع أن الرسول لبى في البيداء، أنه في التساوي في الأفضلية. يمكن أن نستفيد من فعل النبي الاستحباب أكثر من الإباحة، أن فعله وقوله حجة. أحسنتم، قوله وفعله حجة، نعم لا إشكال في ذلك، لكن فعل النبي هل يدل فقط هنا على الإباحة مشروعية أما هو أزيد من ذلك أنه ما فعله كان مستحبا لا مجرد فعل مشروع مباح خصوصا مع التكرار مضافا إلى الروايات ولا أقل يعني أنه يجعل له في كل عمل نية يا أبا ذر إن استطعت أن تجعل لك في كل عمل إيه فنقول فعل النبي صلى الله عليه وآله يدل على المشروعية بلا إشكال في مقابل التحريم لكن قد يكون لأجل بيان الوجوب أو الاستحباب ولا أقل أضعف الإمام شنو مشروعية مباح لكن إذا داوم على فعل المعصوم يقال يستفاد منه استحباب ومهما يكون قال وليجدد عند مختلف الأحوال كلامنا في مستحبات الإحرام استحب للرجل رفع الصوت بالتلبية الآن مسألة استحباب تجديد التلبية بعد عقد الإحرام وبعد التلبية المستحبة في مواضع اللي أشرنا إليها نعم. إذا أشرف مثلا على الأبطح متمتعا الآن المسألة ما هي استحباب تجديد وتكرار التلبية نعم. قال وليجدد التلبية يعني عند مختلف الأحوال شو مختلف الأحوال يبين الشيء الثاني يقول بركوب ونزول مثلا صعد الباص صعد على ركب على الراحلة بركوب ونزول نزل من الباص نزل من على الراحلة وعلو وهبوط كان يعني الجيم مرتفعات وملاقات أحد ويقظة يعني لما يستيقظ من النوم فرض مسافة بعيدة ونام في الباص عند اليقظة يجدد التلبية يستحب لأنه قال وليجدد هذا وليجدد أمر إذا لم يكن ظاهر في الوجوب لكنه محمول بالقرينة على على الاستحباب وخصوصا ومستفاد من النص وخصوصا بالأسحار الأسحار يعني الثلث الأخير من الليل والمستغفرين بالأسحار وأدبار الصلوات حتى يعيش إنسان ناسك والحاج في أجواء روحانية عبادة نعم يستشعر أنه في أجواء روحانية عبادية مو أنه بس هدرة وسوالف وضحك ومسخرة ومزاح شوف بعد الفرائض بعد من ينتهي من الصلوات يلبي نازل من باص يلبي صاعد باص يلبي. مو يصعد الباص بالضحك والمزح ما أدري السيارة مثلا الباص صعدت ما يصير هذا كثير الزحمة إنه الباص ينزل طرق منخفضة مرتفعة فالإنسان في هاللحظة شنو يستشعر الحضور الإلهي ويلبي يعيش إنه في عبادة نعم لبيك الله ليش جاي متعب حاله بالله عليك ترك أهله وأمواله وأحبابه ليش جاي هالمسافة حتى يقزرها بالضحك والمسخرة والمسخ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك هذا هو أجواء روحانية ولا بالله عليك إنسان يعني لولا هالتكاليف الإلهية يتحمل هالمشقة أشعث أغبار يترك زوجته وأهله وأنسه ويفارق أحبابه وأودائه يضيعها هالأوقات هذه يصرفها في غير طاعة الله وفي غير المستحبات وهذه غفلة مع الأسف ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج قال وليجدد عند مختلف الأحوال لاحظ الرواية الرواية حبيبي ما موجودة ظاهرا هي في الزبدة الفقهية ننقلها لكم من الوسائل باب استحباب تكرار التلبية في الإحرام 70 مرة فصاعدا نعم. عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينفعكم في الإرشاد للحج مثل هذه الروايات الروحانية التربوية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم من لبى في إحرامه 70 مرة. هذا احنا نوصبها الشباب المؤمنين في الحج ويانا انه لا اقل نجيب 70 تلبية من نحرم من الميقات قبل ان نصل الى شنو مشارف مكة المكرمة، لانه من قرن المنازل الى مكة مسافة مو بعيدة مقدار ساعة زمان. فتلبية لان اكو اعمال مثلا قروا ادعية، لكن التلبية هذه مستحبة ثابت بالروايات أنه مندوبة مطلوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله، هذا يشمله حديث من بلغه ثواب على عمل لو لا من لها سند هذه الرواية. نعم. يعني يحتاج تبحث سند لأنه يتكلم فيها هكذا من لبى في إحرامه 70 مرة. لاحظوا مولانا أمثال هذه الروايات ما يحتاج تذكر سند سند صحيح لأنه يشملها حديث من بلغ الروايات اللي فيها ثواب وتحث على العمل، مو فقط من باب التسامح، لا من باب أنه إيش يشملها حديث من بلغه ثواب. أنت تريد شنو؟ تريد الثواب، سواء كان الثواب استحقاقي لأجل الخصوصية والورود بدليل معتبر، أو تريد الثواب أيضا شنو ولو انقيادا. نعم. ثواب انقيادي يسموه، لأن قاعدة التسامح مناقش بها عند المحققين، ولكن مع ذلك قالوا يأتي بالعمل برجاء المطلوبية. يعني شنو برجاء المطلوبية بعبارة أوضح؟ يعني بقصد الثواب. ثواب. نعم. ثواب على هذا التقدير أنه ثبتت قاعدة التسامح في الرواية الضعيفة. نعم. أم لم تثبت، على كل حال الثواب يعطى من قبل الله تبارك وتعالى. انت شو تريد غير الثواب؟ صحيح. هذا العامل في سبيل الله يريد ثواب. ايه؟ ثواب انت تحصل. تقول الرواية الصحيحة من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. فهنا الرواية عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لبى في إحرامه 70 مرة إيمانا واحتسابا. احتسابا يعني إيش؟ للأجر. إيمانا عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي، إيمانا واحتسابا أشهد الله له 1000000 ملك. ألف ألف ملك يعني 1,000,000 ملك. العرب ما عندهم مليون، فيقولوا 1,000,000. أشهد الله له 1,000,000 ملك. معصوم الملك يولا. أشهد الله له 1,000,000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق. بعد هذه الرواية يحتاج لها سند مولانا؟ ما يحتاج. روايات من هذا القبيل لما تراجع ثواب الأعمال للشيخ الصدوق والوسائل هذه ما يحتاج بعد واحد يسألك شيخنا هذه الرواية ثابتة يوم ثابتة. هذه روايات ترغيب وحث على العمل، لا يبحث فيها عن سند. ليش؟ لأنها مشمولة. حتى لو ناقشنا بالسند فالثواب مذكور في الرواية يعطى للعامل، من صلى كذا صلاة أو من قرأ كذا دعاء، بنى الله له كذا قصرا في الجنة وزوجه 1,000 من الحور العين. ما شاء الله. هذه الروايات سيدنا إنسان يعمل بها بلا شنهو تأمل بلا تردد. فالأدعية الشريفة المأثورة الواردة خصوصا في الكتب المعتبرة ما ثابت دعاء الصباح يوم انت تقرأ. ليش حبيبي؟ يعني هذه الموجة ترى هالأيام. إيه بس هالأيام طالع موجة. هذا الدعاء ثابت لو مو ثابت؟ سند هذا الدعاء وزيارة الجامعة وكذا. هذه الأدعية والزيارات علماءنا الأعلام فطاحل العلماء والمراجع صرحوا في الإجابة عن هذه الاستفتاءات إن هذه الأدعية والزيارات لا تحتاج إلى سند. يعني متى نبحث عن السند؟ إذا حكم إلزامي واجب حرام. أما مستحبات يبحثوا فيها العلماء المحققين العارفين بالدين والشريعة، يبحث تعب روحه على سند؟ لا بلا شك. خصوصا التفتوا إذا كانت هذه الأدعية وين مودعة؟ في الكتب الأربعة، في الكتب المعتبرة، الصدوق، الطوسي، المفيد، مصباح المتهجد. يجي واحد دعاء السماد ثابت لو مو ثابت؟ دعاء الصباح، دعاء المشلول، دعاء أبي حمزة، دعاء الافتتاح حزين. إيه. هذه الأدعية، لأن الشباب مع الأسف يعني بعضهم بصير عندهم هالالتباسات وهالتساؤلات. الأدعية المأثورة في الكتب المعتبرة عند علمائنا هذه لا تحتاج. والغريب أن هذه ترى المسألة ثابتة حتى عند السنة والسلفية، وأحمد بن حنبل وفلان هم يصرحوا أنه إذا مسألة فضائل وروايات فضائل وحث على العمل وترغيب ما نسأل عن سند، لأن عندهم هذه الرواية ثابتة التي يستفاد منها قاعدة التسامح، أنه من بلغه ثواب على عمل فعمله، من بلغه ثواب عن الله فعمله، هذه الرواية ثابتة عندهم. نعم يقولك إذا جئنا إلى مسألة حكم شرعي إلزامي واجب حرام تشددنا في الأسانيد، أما إذا كانت أعمال ترغيب وطاعات وهذا لحسن الحظ أنها ثابتة عند السنة وعند الشيعة بلا خلاف. زين، هذا الرواية مولانا استحباب تكرار التلبية، وليجدد عند مختلف الأحوال، وليجدد عند مختلف الأحوال. شنو يجدد مولانا؟ يجدد التلبية. يجدد التلبية. بعدين قال ويضاف إليها التلبيات المستحبة وهي لبيك ذا المعارج لبيك إلى آخره. نقرأ الرواية تبركا، رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. سلام الله. قال التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. هذه التلبيات المستحبة. لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك يا كريم لبيك. يا الله. هذه التلبيات مستحبة. تقول ذلك في دبر، أنا أخذت الجهاز هذا بس على أساس لبيك يا كريم لبيك، تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة حتى النافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا، شو إذا لقيت الراكب شو تقول؟ لبي. أو استيقظت من منامك وبالأسحار، وأكثر ما استطعت وأجهر بها، وإن تركت بعض التلبية، هذه المستحبات يعني لبيك ذا المعارج، فلا يضرك غير أن تمامها أفضل، خصوصا هذه أكثر من ذي المعارج، فبها لبى رسول الله صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. ثم قال ويقطع التلبية المتمتع إذا شاهد بيوت مكة. نعم. هذه يقطعها إما فتوى عند الأكثر أو احتياطا وجوبيا عند بعض الأعلام المعاصرين، ويقطعها ظاهر في الوجوب. صح. ويقطعها أي التلبية، ويقطعها المتمتع الحاج حج تمتع إذا شاهد بيوت مكة. للروايات منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا دخلت مكة وأنت متمتع، الواو والحال، وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية. وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين، هذا في نص الرواية، فاقطع التلبية. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، جملة خبرية لكن يعبر عنها الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب والإنشاء، دال على الوجوب. وحدها عقبة المدنيين، بيوت مكة إن دخلها، يعني عقبة المدنيين إن دخل مكة، إن دخل عقبة المدنيين من أعلاها، من أعلى مكة، يعني إذا جاء من المدينة ووصل إلى عقبة المدنيين، نعم، هني يقطع شنو؟ تلبية. وعقبة ذي طوى إن دخلها، أي مكة، من أسفلها، أبي رضوى أم غيرها، أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق، هذا هو، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. قال هذا بالنسبة إلى المتمتع، قال يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة. والحاج يعني إذا أحرم للحج، هذا الآن جاي معتمر عمرة التمتع الأولي، شاهد بيوت مكة يقطع التلبية. والحاج الذي أحرم في مكة يقطعها إلى زوال عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة عند الزوال، والزوال منتصف ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، كما مر علينا في كتاب الصلاة عبارة الشهيد الأول أنه فللظهر، فوقت الظهر عند زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه، يعني حدوث شنه الظل، زيادة الظل من جديد بعد نقصانه أو انعدامه، ولو أنه قاعدين من عدم نهائيا في بعض المناطق كالمدينة المنورة. والحاج إلى زوال عرفة يعني يستمر في التلبية إلى متى؟ تاسع. أي مو يسول الصباح، حتى الصباح في الخيام هني يستحب التلبية، تكرار التلبية إلى زوال الشمس. نعم. بالليل يلبي بعد صلاة الصبح، يلبي في الضحى، يلبي، هذه مسألة جيدة الإرشاد والتنبيه عليها إلى الحجاج. ولماذا؟ للروايات أيضا الصحيحة، كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس. وفي رواية صحيحة ما مذكورة هنا في الزبدة، أنقلها لك من الوسائل، وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، وفيه هذا المقطع. زين، قطعنا التلبية عند الزوال، قال عليه السلام فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل. لا إله إلا، يعني من عبادة إلى عبادة. قطعت التلبية الآن تحميد، تهليل، تحميد، تمجيد، ثناء على الله عز وجل. والمعتمر مفردة إذا دخل الحرم. نعم. حرم مقابل الحل، أدنى الحلوين مسجد التنعيم مثلا. وهذا أيضا فيه روايات. قال والمعتمر مفردة يعني عمرة مفردة متى يقطع التلبية؟ إذا دخل الحرم، إن كان أحرم بها بالعمرة المفردة من أحد المواقيت، هذا جمعا بين الأخبار. وإن كان قد خرج لها للمفردة من مكة إلى خارج الحرام، وين خارج الحرام؟ منطقة الحرام أدنى الحل يعني مسجد التنعيم. احنا قلنا الحرام ثلاثة مناطق، منطقة الحرام مكة من مزدلفة، فأدنى الحل وين؟ أقرب مكان اللي هو خارج الحرم وين؟ أدنى الحل مسجد التنعيم، قالوا على مسافة تقريبا 6 كيلومترات. نعم، في زماننا هذا مسجد التنعيم. فإذا شاهد بيوت مكة إذا لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام مسافة، أو إذ مش إذا، خطأ مطبعي. فإذا شاهد بيوت مكة ليش قال إذ لا يكون حينئذ بين أول الحرم وموضع الإحرام، وين موضع الإحرام؟ أدنى الحل، مسافة، ما تكون مسافة. لكن المشهور إذا شاهد الكعبة لصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عمر بن يزيد، وفيها حين حتى ينظر إلى الكعبة. لاحظوا الرواية، الرواية صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام: ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة. شايف الرواية؟ وأيضا الرواية صحيحة معاوية بن عمار اللي في الهامش: من اعتمر من التنعيم، شايف الرواية آخر سطرين، نعم ألا يقطع، إيه من عن الصادق من عليه السلام: من اعتمر من التنعيم اللي هو أدنى الحل فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد، يعني الكعبة. هنا رواية لطيفة أنقلها لك من الوسائل صحيحة: أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام، في الكافر رواية، في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة، فقال عليه السلام: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ أترى تحصل وقاعد هو يطوف حول الكعبة ويلبي؟ قال: والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. فالغرض أنه من يحج حج التمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة، والحاج إذا أحرم من جديد يوم التروية يقطع التلبية إلى زوال يوم عرفة يوم التاسع. المعتمر عمرة مفردة يقول إذا دخل الحرم إن كان أحرم من الميقات، أما إذا أحرم من أدنى الحل حتى يرى البيت الحرام، كعبة، إذا حتى ينظر إلى الكعبة، أما بعد ذلك بعد يلبي خلاص. الإمام الباقر عليه السلام قال: ذيل أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير. بعد من مستحبات الإحرام قال: ويستحب الاشتراط، والاشتراط قبل نية الإحرام متصلا هذا الاشتراط بالنية. يعني شنو اشتراط قبل نية الإحرام؟ قال: ها شيء ثاني، بأن يحله الله تعالى حيث حبسه. ولفظه المروي صحيحا: اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمره. هذا كناية عن الإخلاص، وبالإخلاص يكون الخلاص. أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة، سواء في حج أو عمرة. هذا يستحب الاشتراط. هذا بالنسبة إلى المستحبات. المكروهات، قال: مكروهات الإحرام: ويكره الإحرام في الثياب السود، نعم، بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعصفرة وشبهها. نعم. ليش؟ ثياب السود لموثقة الحسين بن المختار أو مختار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. محمول على الكراهة عند الأصحاب، نعم. وكذلك بالنسبة للثياب المعصفرة. لضيق الوقت نكملها من البحث سريعا. شيخنا الثياب السود تشمل الرجال والنساء، الكراهة يعني تشمل الجميع، كراهة مطلقة يعني الجميع. بالنسبة للرجال هذا قدر متيقن، يعني ثوب الإحرام. بالنسبة للنساء مو معلوم هذا الحكم، لأن مطلوب في النساء الستر. لا لعله إشارة إلى شنه؟ إلى ثوبي الإحرام، يعني خصوص الإزار والرداء. قال: ويكره الإحرام في الثياب السود والمعصفرة وشبهها، وقيدها في الدروس بالمشبعة، يعني مائلة وضاربة إلى الحمرة أو ألوانها مثلا شديدة، لأن المعصفرة بعضهم يقول أنها لون أصفر هالشكل، يعني ملونة بلون أصفر، فاتح خفيف أو مثلا شديد، مهما يكون فلا يكره بغيره، بغير المشبعة. والفضل في البيض من القطن، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: خير ثيابكم البيض، فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم. يؤيد ذلك أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: كان ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار وفيهما كفن. هذا من المؤيدات، طبيعي هذا الكفن، لأنه خير ثيابكم بيض، لابد أن يكون شنه؟ أبيض، هذا الكفن الذي كفن به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ليش قال والفضل في البيض من القط؟ ليش القط؟ لرواية الكنيني وإن كانت مرسلة: أحرم رسول الله، تسامح في أدلة السنة، أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبي كرسف. الكرسف هو القطن في الصحاح وفي مصباح المنير. بعد: ويكره النوم عليها، على شنه؟ أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد، لرواية أبي بصير: يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء، يعني مخدة صفراء. ويكره النوم، أي نوم المحرم، على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان. والوسخة لصحيحة العلاء بن رزين، لكن الوسخة إذا كان الوسخ ابتداء. أما لو عرض في أثناء الإحرام، قال: يكره غسلها، كره غسلها إلا لنجاسة، فيجب غسلها وتطهيرها وتبديلها لوجوب طهارة ثوب الإحرام. والمعلمة بالبناء المجهول، وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها حال عملها، كالثوب المحوك من لونين خططة، يعني ألوان، أو بعده وبعد العمل بالطرزي والصبغ. بعد من مكروهات الإحرام السادس، قال: ودخول الحمام حالة الإحرام يكره. نعم، بلا خلاف فيه كما في الجواهر، لرواية عقبة بن خالد عن الصادق: سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل. هذا النهي محمول على الكراهة مش على الحرمة. ليش؟ بقرينة صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. طبعا هم هذا التدليك بالمارج النهي عنه محمول على الكراهة إجماعا كما في الجواهر، حيث لا يخرج منه دم ولا يسقط منه شعر. ويكره دخول الحمام حالة الإحرام. وأخيرا من مكروهات الإحرام السابع، وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، لأنه في مقام التلبية لله سبحانه وتعالى، فلا يشرك غيره فيها في التلبية، بل يجيبه بغيرها من الألفاظ، كقوله: يا سعد أو يا سعديك. طبعا مش حرام يقول لي لبيك، مكروه. بعضهم يقول: شلون تقول لبيك يا حسين؟ لبيك داعي الله. فيكره للرجل كما في الرواية عن الصادق عليه السلام، يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي وهو محرم، وهو إيش؟ في حال الإحرام. هذا بالنسبة إلى مستحبات ومكروهات الإحرام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.